غدونا لا تحركنا مثل الغثاء غدونا لا تحركنا هذه المآسي وباح الشر يغوينا بالأمس ضاعت من الأحقاد أندلس واليوم بالهون ضيعنا فلسطينا لن تؤخذ الأرض من صهيون ثانية حتى نفجرها في القدس حطينا إنا على العهد إنا على العهد قلناها مجلجلة لم نخش عات ولم نخنع لطاغينا فاربط إلهي بالإسلام أفئدة لبت نداءك يا رباه آمين. مبادئ السلام ويلي على أوطاني من غارة العدوان قد قرحت أجفاني مبادئ السلام سمعتها تنادي والنار في فؤادي سمعتها تنادي والنار في فؤادي هلم يا أولادي لنيل الانتقام هلم يا رجالي لنيل الاستقلال ورفع الاحتلال بالصارم البتّار ويلي على أوطاني من غارة العدوان قد قرحت أجفاني مبادئ السلام تقول أين خالد وعمرني المجاهد تقول أين خالد وعمرني المجاهد وعامل ذا القائد لفتحه الشآم وابن الخطاب أين لبيك اليوم عينا أو فليعود إلينا ليرجع الوئام ويلي على أوطاني من غارة العدوان قد قرحت أجفاني مبادئ السلام أين صلاح الدين يا قوم كي يحميني أين صلاح الدين يا قوم كي يحميني أليس في العرين بقايا للعظام بلى نحن الشبان نحميك يا أوطان وكلنا طعان صدر العدى اللئام ويلي على أوطاني من غارة العدوان قد قرحت أجفاني مبادئ السلام ويلي على أوطاني من غارة العدوان قد قرحت أجفاني مبادئ